أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم لا يرضى لعباده الكفر فإن تشكروا يرضه لكم فلا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. نقول سبحانه وتعالى مذكرا من مبدأ خلق الإنسان وأن أصل البشرية كلها فرد واحد نفس واحد، كل هذه البشرية الحاضرة والماضي والمستقبل وكلها كلها ترجع إلى أصل واحد وهو آدم الذي خلقه الله من نفس واحد. وجعل منها زوجة خلقت من نفس واحد ثم جعل منها زوجة. فذكر الله هذا المعنى في مواضع: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقت من نفس واحدة وخلق منها زوجة. فهذان هما الأبوان اللذين أخبرنا الله عن قصتي ابتلائهما الشيطان، ثم جعل من أهل الزوجة وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وهذه الثمانية فصلها في سورة الأنعام: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. هذه ثمانية أزواج يعني أصناف وأنواع. فهذه بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام أو الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهي ثمانية أزواج. ثمانية أزواج من الضأن اثنين، من المعز اثنين، من الإبل اثنين، من البقر. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. خلق الله هذه الأنعام إنعام من الله على عباده بما فيها من المنافع، منافع الأكل والشرب والركوب والحرث. هذه الجهاد لها منافع، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. قالوا المفسرون أنزلها يعني أنزلها من ظهور الفحول ومن بطون الإناث، كله فيه نزول. أنزلها من ظهور الفحول ثم أنزلها من بطون الإناث. وأنزل لكم من الأنعام يخلقكم في بطون أمهاتكم. هذا هو الخلق، الذرية، ذرية آدم. يعني آدم خلقه الله من طين، وحواء خلقها الله من آدم من ضلعه. أما الباقي فهو يخلقون في بطون الأمهات، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. نطفة ثم النطفة تخلق علقة والعلقة تخلق مضغة والمضغة تخلق وتصير عظاما والعظام تكسى لحما كما فصل ذلك كما فصل الله ذلك في آيات كما في سورة المؤمنون وفي سورة الحج وغيره خلقا من بعد خلق في ظلمات في ظلمات ثلاث الله أكبر لا إله إلا قالوا ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة كل طبقة على هذا الإنسان يتكون ويتطور أطوارا في هذه الظلمات ومن وراء هذه الحواجز وهذه الأغشية التي تكون سببا لحفظه ويأتيه الغلاء الغلاء يأتيه لأنه مرتبط بأمه ويأتيه الغلاء من دمها في ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله رب يعني الفاعل لهذا هو رب ذلكم الله رب له الملك في ظلمات ثلاث ذلكم الله رب ذلكم الله ربكم نعم لا اله الا الله ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو رب كل شيء وهو الاله الحق وهذا فيه يعني اثبات ربوبيته تعالى العباد والهيته فهو ربنا والهنا قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله لا اله لا اله غيره ذلكم الله ربكم لا اله الا هو فأنى تصرفون كيف تصرفون على هذه الحقيقه الجليه الواضحه انه لعمى وضلال مبين كيف تصرفون عن الايمان بالله ربوبيته والهيه فأنى تصرفون ان تكفروا فان الله غني عنكم الله غني من شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني لا يضره كفر الكافرين ولا معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة المطيعين إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضاه لكم هذا لكم إذا شكرتم الله فنفع ذلك عائد وإن تشكروا يرضاه لكم فالله يرضى من عباده أن يشكروه على ما أولاهم على ما أنعم به عليهم يشكروا يرضاه لكم إن تكفروا فإن الله غني ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر كل إنما يحمل وزر نفسه ولا يحمل أحد وزر أحد ولا تزر وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم النهاية إلى الرجوع إلى الله ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا الآية أي لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعم ذلك من زعم من سفهاء الخلق فاصطفى مما يخلق مما يشاء فاصطفى مما يخلق ما يشاء أي لاصطفى من مخلوقاته الذي يشاء اصطفاؤه اختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد لم يكن له حاجة إلى اتخاذ الصاحبة سبحانه عما ظنه من الكافرون أو نسبه إليه وإذا اصطفى من خلقه ولدا يصير ولد لا يصير مخلوق يصير مخلوق من جملة المخلوقات لكنه مصطفى ومختار ومفضل على غيره ولا هو مخلوق فيستحيل أن يكون لله ولد وجميع الموجودات خلقه هي كلها ملكه فيمتنع أن يكون شيء منها هو لأن الولد جزء من الولد ولو أراد الله أن يكون له ولد أو يتخذ ولدا لكان غاية الأمر أن يختار من مخلوقاته أحدا أو ما شاء ليكون بمنزلة الولد نعم سبحانه عما ظنه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون والله الواحد القهار الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله ولا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته لأنه بعضه وجزء منه القهار لجميع العالم العلوي والسفلي فلو كان له ولد لم يكن مقهورا ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه ووحدته تعالى وقهره متلازما فالواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا وذلك ينفي الشركة له من كل وجه قال الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق الآيات يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة والمصلحة وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل أي يدخل كل منهما على الآخر ويحله محله فلا يجتمع هذا وهذا بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه وسخر الشمس والقمر بتسخير منظم وسير مقنن كل من الشمس والقمر يجري متأثرا عن تسخيره تعالى لأجل مسمى وهو انقضاء هذه الدار وخرابها فيخرب الله آلاتها وشمسها وقمرها وينشئ الله الخلق نشأة جديدة ليستقروا في دار القرار الجنة أو النار ألا هو العزيز الذي لا يغالب القاهر بكل شيء الذي لا يستعصي عليه شيء الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات العظيمة وسخرها تجري بأمره الغفار بذنوب عباده التوابين المؤمنين كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الغفار لمن أشرك به بعدما رأى من آياته العظيمة ثم تاب وأناب ومن عزته أن خلقكم من نفس واحدة